هذا يقول: هل حسد الغبطة في حديث ابن عمر لا يجد إلا في هاتين، وهما رجل أتاه الله القرآن ورجل أتاه الله مالا؟ لا، بل حسد الغبطة يجوز في كل ما جنسه أن يحمد ويطلب، لكن آكده وأعظمه في هاتين، وأما ما عد ذلك فإنه دون ذلك. وإن كان حسد الغبطة مذموما في الأصل على الصحيح كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لم ينقدح في قلبه هذا إلا لطلبه لحظ نفسه، فإنه لما اطلع على نعمة عند أخيه في علم أو مال طلب حظ نفسه، فطلبه لحظ نفسه معنى المكروه في الشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.